في صاد 140 يسأل السائل عن ما جاء في الاجتماع أن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، فيقول هل يدخل في هذا الاجتماع على قراءة القرآن؟ هذا ما يفعل في كثير من البلدان، بلدان المسلمين. المصنف بيّن أن الاجتماع بحد ذاته منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، وأن الاجتماع الممنوع هو الذي يكون يتكرر بالأسابيع والأشهر العوام على ذكر لم يرد فيه النصوص. أما الاجتماع المشروع كاجتماع تدارس القرآن وقراءة القرآن نحو ذلك على سبيل التعليم وعلى ما جاء يعني الآثار فيه في النصوص من أنه من باب التعليم، فهذا مشروع، لكن ليس كما يفعله البعض بأنهم يخصصون يوما من الأيام كيوم السبت مثلا أو كيوم الجمعة نحو ذلك ويقرؤون قراءة جماعية، فهذا أمر لا أصل له، وورد التحذير منه من كثير من أهل العلم بهذه الهيئة المخصوصة. أما اجتماع التعليم سواء كان للقرآن أو لتفسيره أو للحديث أو نحو ذلك، فهذه هي مجالس العلم التي جاءت النصوص بالحث عليها والترغيب فيها، والله أعلم.